إنك لست بقاتلي، إنك لست بقاتلي. You're right. الله عز وجل شاهد واطلع على هذه

الأولياء لحكم كثيرة قد نعلم بعضها وقد لا نعلم كل الحكم. قد يسلط أولياء أعداءه على أوليائه. قال تعالى في سورة آل عمران في قصة معركة أحد: ثم صرفهم عنهم عن المشركين. بعد أن سلط الله عز وجل المؤمنين على المشركين في بداية اليوم، انقلب الوضع بعد أن عصى بعض الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فانقلب الأمر. يقول الله عز وجل: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فالله عز وجل قد يسلط أعداءه على أوليائه رفعة في درجات أوليائه، تكفيرا لسيئات أوليائه، استدراجا للكافرين حتى يأخذهم أرض عزيز مقتدر، تعليما لبقية المسلمين الذين يسمعون ويعلمون ما حدث لإخوانهم فيصبروا كصبرهم أو يتعلموا من الأخطاء التي وقعوا فيها. حكم. ثم تختم الآيات بقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آيات القصة وليست آيات السورة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جزاء. القصة ما انتهتش على الأرض دي، الأرض دي مرحلة من مراحل القصة، ختام أي قصة في الآخرة. ولذلك يقول القائل: إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من رب السماء. ليه؟ القصة ما انتهتش هنا، انتهينا واحدة. قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، دي مرحلة. بعد كده تبدأ المرحلة النهائية عند رب السماوات والأرض وما بينهما. الله يقول: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. ولكن القاضي ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، فلا تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه سبحانه. فدي مرحلة من المراحل. ختام القصة بمعنى الله عز وجل بينها لنا، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وذلك الفوز الكبير. الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا. من هو المؤمن؟ الذي آمن بالله واليوم الآخر وآمن بالقدر خيره وشره. من الذي قال ذلك؟ رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو يجيب على جبريل في الحديث الطويل. آمنوا وعملوا الصالحات. العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان خالصا لله وكان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شرط. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. انت بعد البعث تجري من تحتها الانهار، لهم جنات فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت. انت معززت قبل كده او اتحرقت او حصل معاك حاجه يعني. هل رايت موسى قط؟ هل مر بك شقاوه قط؟ فيقول لا والله يا رب، لا والله يا رب مش كساف، ما رايت موسى قط ولا مر بي شقاوه قط. هذا هو الفوز الكبير. ولذلك ختمت الايه بقول الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات What?